بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 350، ومع الصفحة 85 بعد 300، ومع البيت 30 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله: فهل له إدراك أو لا خلف؟ وعند قوم صح فيه الوقف. كنا فيما مضى إن هذا البيت يتناول فيه الشيخ ما يتعلق بصفة الإدراك. هناك من العلماء من أثبت لله تبارك وتعالى صفة الإدراك، هناك من العلماء من لم يثبت هذه الصفة، وهناك فريق ثالث توقف في هذا، لم يكن مثبتا ولم يكن نافيا. وقضية الخلاف هنا في صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأنه ليس هناك نص قاطع في هذا الشأن. إذ من أثبت صفة الإدراك بناء على أن صفة الإدراك صفة كمال. وعموما نعتقد أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال، كما أنه سبحانه وتعالى منزه عن كل صفات النقصان. الذين نفوا قالوا: ليس كل صفة كمال فينا يصح أن تكون صفة كمال لله تبارك وتعالى. ثم قالوا: إثبات صفة الإدراك لله تبارك وتعالى تقتضي الاتصال بالمدركات، إذ إن صفة الإدراك عبارة عن ما يتعلق بالشم المشموم. فينا صفة هي صفة الشم، هذه الصفة تتعلق بالمشمومات، وإدراك المشموم كما حدد أولئك الذين أثبتوا هذا قالوا: ليس بانطباع صورة المشموم في صفة الشم، وليس من باب انطلاق شيء من حاسة الشم إلى المشموم، إذ نفوا أن يكون هناك اتصال بين صفة الشم والمشموم، علما ونحن نتحدث الآن عن صفة الشم فينا، علما أن هذه الصفة هي عبارة عن اتصال الرائحة بحاسة الشم. فالرائحة ذائعة شريعة، لو أنت أخرجت زجاجة عصر لملأ ريحها الخياشيم، إلا أن يكون أخشم من هو بيننا، والأخشم هو الذي فقد حاسة الشم. المذوق أيضا، المذوق خلق الله عز وجل فينا صفة، إنما هي صفة الذوق. هناك مذوقات كما أن هناك مشمومات. المذوقات لابد بالنسبة لنا من أن تتصل بحاسة الذوق، من بعيد لا تتمكن أن تذوق المذوق، لابد من أن يلامس، أن يتصل المذوق بحاسة الذوق. فيما يتعلق بالمطعومات، ما يتعلق بالمشمومات، ما يتعلق بالملموسات، في هذا الإنسان حيث ركبه الله عز وجل بهذا التركيب حاسة اللمس، وكل حاسة من هذه الحواس لها ميدان عملها في هذا الوجود، وشاء الله عز وجل أن يتلائم، أن يتآلف هذا الوجود مع هذا الإنسان الذي اختاره الله عز وجل ليحمل الرسالات، ليكون قمة في الوجود، ذلك أن الإنسان مكرم من الله تبارك وتعالى، فهو أوعى مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، هو الذي يعي نفسه ويعي غيره، وطلب منه عبر الاختيار أن يختار الإقبال على الله تبارك وتعالى، مع أن غير المختار من المخلوقات إنما يقاد بالطبع بالفطرة بالخلقة إلى الله تبارك وتعالى. فالهواء يؤدي مهمته، الشمس تؤدي مهمتها، الماء يؤدي مهمته، كل ما شئت أنت من المخلوقات التي ما دخلت في التكليف. إذن من مظاهر تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان أنه جعله مختارا. فيما يتعلق بالملموسات، أنا لا أستطيع أن أتحسس ملموسا عن بعد، لابد من أن يلامس الملموس حاسة اللمس عندي. التلازم هنا بين الحواس التي فيها وبين ما تتصل به هذه الحواس من الملموسات والمذوقات والمشمومات، لابد فيها من الالتزام. هذا الذي أفصله الآن، أفصله لأن الذين نفوا بنوا نفيهم على أمور منها أنه لابد من الاتصال، اتصال هذه الحواس بميادينها، وهذا محال في حق الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ هنا يبين لنا قضية الإدراك، ولعله في تعريف الإدراك كان رائعا دقيقا. يقول الإدراك لا يكون بخروج شيء من الحاسة الدارك ولا بانطباع صورة المدرك فيها، بل هو معنى يخلقه الله تعالى في تلك الحاسة. وقد وضع الله عز وجل الحواس فينا، سنفصل فيها بعض التفصيل. ما معنى الكلام الأول؟ قال البصر خلق الله تبارك وتعالى، والمبصرات خلق الله تبارك وتعالى، والصلة بين البصر والمبصر خلق الله تبارك وتعالى، على معنى أن الإدراك الذي يتأتى عبر اتصال البصر بالمبصر هو خلق الله تبارك وتعالى. ألا ترى بأن الأبصار بخضوة الله تبارك وتعالى؟ ألم يري الله تبارك وتعالى حيث أراد أن يقضي أمرا وقد قضاه، ألم يري المؤمنين قلة في الكافرين؟ ألم يقلل الكفار في أعين المؤمنين ليقضي الله أمرا كان مفعولا؟ التقليل هنا خلق إدراك تعلق لا بحقيقة المرء، لأن المرء كان كثيرا، وإنما قلله في أعينهم. ربما وجدنا مفسر يقول هذا من الناحية المعنوية، التقليل هنا ليس على أساس أني رأيت 1500 فقط، وإنما على أساس أن هذا 1000 وهن الله عز وجل قيمتهم في نظر نفسي، فإذا بي أشرئب لأكون الأعلى فلم أخف منهم. ولعله يستشهد بقول خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة أو معركة اليرموك، المعركة الفاصلة التي دحر الله عز وجل بها الصليبية في بلاد الشام إلى غير الرجعة، ودخلت بعدها بلاد الشام في دين الله تبارك وتعالى، وبارك الله عز وجل فيها على لسان المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان بجانبه واحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقال ما أكثر الروم وأقل العرب. طبعا هنا حينما قال العرب لا يمكن أن ينطفي ظهر هذه العبارة القوميون، ذلك أنه ما كان يعرف من قال ما أقل العرب قضية العروبة التي ينادى بها، وتلك التي كانت إسفينا في جسم الخلافة الإسلامية أو في جسم الأمة الإسلامية، ولم يتوقف الأمر عند عروبة وقومية عربية، وإنما تفتت ما بعده تفتت وتمزق، ليس بعده تمزق، وما زالت السكين تعمل في جسم هذه الأمة تمزيقا. قال ما أقل ما أكثر الروم وأقل العرب. ترى هل هذا الحكم حكم صحيح حيث ظاهر؟ حيث ظاهر صحيح. في الروم مثلا كان قرابة 200,000 أو أكثر من الروم، وأما العرب فكانوا قرابة 40,000 فقط، أضعاف كان الروم وأضعاف المسلمين في تلك اللقاء. فنهره خالد، قال له لا تقل ذلك، قل ما أقل الروم وأكثر العرب، إنا ننتصر بدين الله تبارك وتعالى، ننتصر بالتمسك بدين الله لا بالكثرة ولا بالقلة. قال الكثرة والقلة ربما تعتبر في سبيل الإعداد، أما بعد ذلك أعد ما استطعت من قوة، والله عز وجل يبارك فيما أعددت. قل ما أكثر المسلمين وأقل الروم. ثم أقسم يمينا عجيبا زلزلت الجبناء جميعا، قال والذي نفسي بيده لولا وجاء في حافر فرسي. الوجاء هو الحافر، حافر الفرس. لما مضى خالد رضي الله عنه من العراق إلى الشام عبر طريق بايت الشام والتحق بالجيش هناك في اليرموك، وكان قد قطع هذه المسافة الرائعة البعيدة الكبيرة المهلكة بزمن قياسي وتحت نظر قادة العالم. أنا ما أبالغ في هذا، حيث قطع تلك المسافة بأسلوب خطير جدا ووصل في الموعد المطلوب، ذلك أن التأخر كان يعني كارثة للأمة وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لولا وجاء في فرسي ما أبالي ولو أضعفوا. فإن 200 لو كانوا 400 أدنى ببالي، بس المشكلة مشكلة الحافر فارس، مشكلة الحافر فقط، حافر فرس مقابل 200 ألف. لما هذا الفرس؟ لا تقول فرس، قول فارس، وهذه حقيقة. الإدراكات فينا خلق الله عز وجل، ذلك أنها من الأشياء المخلوقة، وهذا يرجع إلى عنوان وحدة الأفعال، الله خالق كل شيء. الفهم الذي تؤتى خلق الله تبارك وتعالى، المعاني التي تتوارد على قلبك إنما هي خلق الله تبارك وتعالى. ففهمناها سليمان، كل فهوم، كل نظر، كل ما يتأتى من علاقات في هذا الوجود ليس خلقنا، وإنما هو خلق الله تبارك وتعالى. على هذا المعنى يقول الشيخ قد ردنا إلى قضية وحدة الأفعال، هذا فيما يتعلق بالإدراك. تعالوا بنا الآن لنتحدث عن الحواس فينا. نحن نتحدث عن الحواس فينا من أجل أن يبنى عليها ما يبنى. يقول وضع الله عز وجل الذوق، وضع الله تبارك وتعالى الذوق من أجل أن يكون له معنى، والمعنى هذا نعرفه باللغة. الذوق لغة وضع على الإدراك المترتب على الذائقة. أنا إذا ذقت طعم حلو أقول ذقته، ولا أقول شممته فوجدته حلوا. الشم له منحى، والذوق له منحى، واللمس له منحى. اللمس أقول حار، بارد، خشن، ناعم. الذوق أقول حلو، مر، وسط، لاذع، كلها من الأذواق. الشم أيضا رائحة طيبة، رائحة عطنة، رائحة منتنة، وهذا كله لفائدة هذا الإنسان من أجل أن يسير في دروب الحياة سيرا راعيا واعيا. يقول هنا والسمع إنما وضع مع البصر، وضع ليدرك الإنسان بسمعه وبصره ما يتعلق بالمسموع والمبصر. والمدركات عندنا نحن هي الحواس الخمس: سمع، بصر، شم، ذوق، لمس. هل هذه الحواس فينا لها اتصال بالمرء والمسموع والمشموم والمذوق والملموس؟ لها اتصال، لأن وضعنا الخلقي إنما اقتضى ذلك. ثم يقول بعض المتأخرين فيما يتعلق بمن أثبت لله عز وجل صفة الإدراك، قالوا هي صفة واحدة يتأتى بها كشف المذوقات والمشمومات والملموسات. وبعضهم ذهب إلى أن هناك ثلاث صفات: صفات إدراك، صفة إدراك للمذوقات، وأخرى للمشمومات، وأخرى للملموسات. يقول الشيخ هنا صفة واحدة يتعلق أو تتعلق بالمشموم والملموس والمذوق. إذا قيل لهم ألا يقتضي هذا الاتصال، ألا نعتقد بأن الاتصال محال في حق الله عز وجل؟ قال في حقنا يقتضي أمر الذوق أو أمر الذائقة أن تتصل بالمذوق في حقنا، أما في حق الله عز وجل لا يلزم الاتصال. إذن كأنما تفرد هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى، وهذا يبقى في حقنا، إذ ليس الاتصال شرطا عقليا وإنما هو شرط عادي. يقول هنا الواقع فيما كتبه العلماء علماء التوحيد قالوا هي ثلاث صفات: إدراك الملموس، إدراك المشموم، إدراك الملوك. طبعا هنا لابد من وقفة قصيرة جدا تتعلق بصفات الله عز وجل. صفات الله ليس كمثلها شيء، صفات الله لا تقاس على صفاتنا بحال الأحوال. صفات الله عز وجل أزلية أبدية كاملة كمالا ذاتيا. صفات الله عز وجل لا يغني الصفة عن صفة، إذ كل صفة هي كاملة في ذاتها. فصفة السمع لله عز وجل ينكشف فيها كل موجود، وصفة البصر ينكشف فيها كل موجود، وصفة الإدراك هنا إنما ينكشف فيها ما تتصل به صفة الإدراك. صفة العلم ينكشف في صفة العلم الواجبات والجائزات والمستحيلات. ليس كل كمال في حقنا يمكن أن نعتبره كمالا في حق الله تبارك وتعالى. صفات الله عز وجل ثلاث أقسام من حيث الاستدلال. هناك صفات عقلية دليلها عقلي، عقلي محض بحت، وهناك صفات سمعية دليلها سمعي محض، وهناك صفات اختلف العلماء منهم من جعلها صفة عقلية ومنهم من جعلها صفة سمعية. هذه الخارطة التي تتعلق بالصفات من حيث الاستدلال تفصيلها السريع: الصفات العقلية التي دليلها عقلي هي كل صفة من صفات الله يتوقف وجود المعجز عليها. والله أنت وضحت ولا غمضت؟ قال كل صفة من صفات الله عز وجل يتوقف وجود المعجزة عليها. شرح المعجزة، هذا الكون أطلق عليه معجزة، الكون مبدع، الكون كله معجزة. في الإلكترونات إعجاز، في الأنوية مهما كانت معجزات، في ذرة الماء معجزات، في النبتة الصغيرة تشق التربة إلى الأعلى معجزة، في الشمس ودورها، الكون كله معجزات. التوافق العجيب، التآلف والتناغم بين الظواهر الكون كله من الإعجاز. الكون كله معجز. إذا هذا الكون يتوقف على صفة القدرة، ومن هنا صفة القدرة صفة عقلية. إذ لا يعقل أن يوجد هذا الوجود من عاجز مقابل القدرة العجز. إذا ثبتت القدرة بدليل عقلي دلنا عليه هذا الكون الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. هل هو سبحانه الذي تفرد بهذا الوجود بهذا الإيجاد؟ كل ما لدينا حتى الآن وحتى قيام الساعة أن الله وحده الذي تفرد بالإيجاد، وحده المتفرد بالإيجاد والإمداد، وما يوجد مخلوق فوق هذه الأرض. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يزعم يدعي أنه يخلق ذرة، بل ها سماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وخلايا وشلالات دماء تجري في الأجسام ونباتات وعلاقات عجيبة في هذا الكون. إذن يا رسل يخبروننا بأن الله وحده متفرد، حيث إن عدم من يزعم، من يزعم مجرد زعم ولا مجنون، حتى أكبر مجنون في القرن الحادي والعشرين ما أظن أنه يجن إلا إذا كان جن إن شاء الله تبارك وتعالى، جنون واضح، لأنه بمقدار ما يجن إنما ينبذ يصبح كالحذاء في الأرجون. ما يدعي أنه خلق، ربما دعا دعوة كثيرة، وإنما لا يدعي أحد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الإرادة صفة عقلية. لماذا؟ قال لأن هذا الكون بالدليل القاطع من طينة واحدة. هذا ما تبين لنا أخيرا، ونحمد الله على ما يتبين لنا، وتبينه لنا يدخل في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. بلى، هذا الوجود من طين واحدة كله خلايا، تجمعت هذه الخلايا فإذا به عبد الصمد يجد أمامي، تجمعت هذه الخلايا فإذا بها سماعة لاقطة، تجمعت هذه الخلايا فإذا به نفس، تجمعت هذه الخلايا فإذا بها صخرة، تجمعت هذه الخلايا فإذا بها فإذا بها، وهذه الخلايا كل كهارب تكون طاقة. نعم تشكلت توزعت هذا التوزيع، هذا ما دلت عليها البحوث والمكتشفات. إذن الذي نوع هذا التنويع في هذا الوجود مع اتحاد الصيني لابد من أن يكون متصفا بالإرادة. قلنا الإرادة بصورة مختصرة، المهندسون يدرون ما معنى أنهم أرادوا أن يقيموا هذا البرج على الكيفية التالية وبالشكل المناسب وبالتقسيمات التي تتناسب مع أداء هذا البرج دوره في الحياة، فحيث يرسم أراد أن يرسم، أراد أن يكون بطول معين بمدى معين، أراد أن يكون بتقسيمات معينة. أراد أقول أنا القدرة تنجز تنفذ، والإرادة تقسم تلون تنوع، وإلا ما معنى أن تقف أنت في حديقة غرناء فإذا بك ترى ألوانا من أروع الألوان من الزهور، دعك من عطورها أشكالها ألوانها تناغمها روعة الصبغة فيها أمور مدهشة. قال الفنان الذي يمكن أن يأخذ جائزة أبرع رسام في العالم هو الذي يتمكن من تقليد مخلوق، إذا جسده قل الله هذا رجل ناطق، يعني كاد أن ينطق، هو الذي رسم الرجل. أنت غفلت عن الأصل وجئت إلى الصورة بوجهة بها. الزهور التي هي زهور صناعية كلها تقليد للزهور الحقيقية، وأيهما أرقى في الأداء؟ هذا الجواب ما يحتاج إلى جواب على الإطلاق. الفرق بين الزهور التي يخلقها الله والزهور التي يصنعها الناس من مواد بلاستيكية هو الفرق بين الحي والميت، حقيقة فرق هائل هائل لا يتصور أن يكون كقرب بين البلاستيك المقلد وبين المقلد وبين المقلد الزهرة الحقيقية. إذن هذا التنويع في عالم الزهور، هذا التنويع في الكروموسومات، هذا التوزيع في الإبهام في البصمة، هذا التوزيع إنما هو بإرادة، ولذلك يتوقف التوزيع على صفة هي صفة الإرادة. إذا صفة إرادة إنما هي صفة عقلية، ما أريد أن أزيد وإنما أنتقل مباشرة. الصفات السمعية كصفة السمع والبصر والكلام، إذ لا يتوقف هذا الكون في وجوده على صفة من هذه الصفات الثلاث، فهي صفات سمعية. ما معنى صفات سمعية؟ يعني بلغتنا عن الله جل جلاله، ونحن في تعرفنا إلى الله أقام الله عز وجل هذا الوجود ودعانا إلى فحصه والتنقيب عن دواخله وعن عطاءته. ولولا أن صنعة الله عز وجل صنعة متقنة إذا ما نظر فيها الناظر بعقل موضوعي وصل إلى نتائج لما دعانا الله عز وجل إلى هذا الكون أن ننظر فيه وأن نتدبره. أما الصفة التي اختلف فيها العلماء ترى هي صفة عقلية أو صفة سمعية، هي صفة التوحيد، بمعنى أن الله عز وجل واحد بذاته، واحد بصفاته، واحد بأفعاله، وأنه ليس مع الله شريك، هذه وحدانية. والله عز وجل قال من جملة ما قال في تقرير الوحدانية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. العلماء قرروا أن هذا يسمى دليل تمانع، دليل تمانع عقلي، يعني لو سلم فيه لوجدت أن العقل يثبت وحدانية الله تبارك وتعالى، والعقل ينفي وجود شريك مع الله عز وجل، لا يصح، لا يمكن حيث الإمكان العقلي، لا يمكن أن يكون مع الله عز وجل شريك، لأن الله عز وجل باختصار له الاستعلاء المطلق وله وجوب الوجود، ولا يقبل الوجود اثنان لكل منهما وجوب الوجود، له الكمال المطلق، وحيث نقول كمال مطلق لولا أنه تفرد سبحانه وتعالى بصفة الكمال ما صح أن يقال إن لله الكمال المطلق. لو كان هناك مزاحم لما كان لله عز وجل الكمال المطلق. صفات الله عز وجل التي من حيث الاستدلال منها عقلي ومنها سمعي ومنها مقتول فيه أيضا المجالات. ألا يتعلق سمع الله عز وجل بالموجودات؟ ألا يتعلق بصر الله عز وجل بالموجودات؟ ألا يتعلق علم الله بالموجودات والمعدومات؟ علم الله يتعلق بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، كما يتعلق بالواجبات. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام لله عز وجل الكمال المطلق، يتصف الله عز وجل بكل صفات الكمال، لا تقاس صفات الله عز وجل على صفات الإنسان. المشكلة لعلها مشكلة هنا أن بعضهم يأبى أن يتخلى عن ذاته، فإذا به ينظر فيها فيجدها قد اتصفت ونفصلت بالسمع. لا يصح أن تثبت لله عز وجل سمعا لأن لك سمع، وإن كان صفة السمع فيك صفة كمال، وإنما إثبات ما ثبت لله عز وجل يكون عبر الاستدلال الذي جاء به كتاب الله عز وجل. عرفنا الله عز وجل إلى ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله بكلامه الذي أنزله على الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين، وختم به القرآن الكريم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. قال العلماء: لو أنه ليس لله عز وجل سمع وبصر لكان جواب أبيه له: وأنت أيضا تعبد من لا يسمع ولا يبصر. هذه من الاستدلال، لكن الاستدلال الأصيل إنه هو السميع البصير، وهكذا قل في صفات الله تبارك وتعالى. المثبتون لصفة الإدراك الآن بعدما تبين شيء من ميادينها، المثبتون ماذا قالوا؟ أو من هم المثبتون؟ من المثبتين الباقلاني، ومن المثبتين إمام الحرمين، وكلاهما جبل في علم التوحيد، جبل حقيقة. قالوا إنه صفة كمال، وكل كمال واجب لله. أنا معه، كل كمال واجب لله، لكن لما اعتبرت صفة الإدراك صفة كمال واجبة؟ يا ترى هل تغيب المذوقات عن بصر الله وعن علم الله تبارك وتعالى وعن سمع الله عز وجل بناء على السمع يتعلق بالموجودات والبصر يتعلق بالموجودات أيضا؟ قال: الذين نفوا ما خالفوا في هذه القضية، وإنما قالوا هناك صفات الله عز وجل تعلق فيما تقولون، تعلقت صفة علم الله عز وجل بالمذوقات، فلماذا تقولون صفة إدراك تعلق بالمذوقات أيضا؟ إذن بنوا قضية إثبات صفة الإدراك على أن الإدراك صفة كمال، وكل كمال واجب لله تبارك وتعالى. قالوا: لو لم يتصف بصفة الإدراك لاتصف بضدها. وطبعا هذا منحى في التدليل، قال فيه العلماء: لو لم يتصف بالقدرة لاتصف بالعجز، ولو اتصف بالعجز لما وجد شيء من هذا الوجود. لو لم يتصف بالإرادة لاتصف بالإكراه، ولو اتصف بالإكراه لما وجد شيء في هذا الوجود أو من هذا الوجود. لو لم يتصف بالعلم لاتصف بضده وهو الجهل، ولو اتصف بالجهل لما وجد شيء من هذا الوجود. هذا استدلال صيب حقيقة، لكن هنا صفة الإدراك إذا انتفت، قالوا لو انتفت لأدى هذا إلى نقص، والنقص لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وجب أن يتصف بها لكن على ما يليق بالله عز وجل، من أجل ألا نعتبر صفة الإدراك في حق الله مثل صفات الإدراك في حقنا. نحن ندرك كما قلنا المذوق والمشموم والملموس، لكن عبر آليات نعرفها نحن فينا، لكن بالنسبة لله عز وجل من أثبت؟ قال: ثبت صفة الإدراك لأنها كمال، وكل كمال واجب، وهذه الصفة على ما يليق بعظمة الله عز وجل، من غير اتصال بالأجسام، ومن غير وصول اللذات والآلام. هذا لون من ألوان كشف كل ما يمكن أن يعلق بالذهن من ذهن التشبيه. ذهن التشبيه الذي الأصل ألا نشبه ولا من قريب ولا من بعيد، الله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك. أنا ما يتعلق بقضية اللمس، اللمس فيه صفة إدراك. الطفل الصغير، البارحة كان عندنا طفلة صغيرة أظن عمرها يمكن سنة ونصف والله أعلم مو أكثر، ف أعطيت قرن فليفلة حار صغير هكذا، هذا من النوع المؤذي حقيقة، هو مؤذي وليس له طعم، لأن الحدودية كما قالوا الحد ليس طعما خارج عند الطعم، وإنما تخريش فظيع للمشاعر. فقرب لها هذا القرن مباشرة، دفعته بيدها، قالت حد، قال حد. أظن أنها لها خبرة يمكن وبخطأ، حيث تحددت تحدحدت ما ندري كيف أسكتت بعد سنة سنتين ثلاثة من البكاء، ثم بعد ذلك أخذت الدرس العميق. إذا صفاتنا نحن صفات المذوق، لما أنت بتذوق شيء مر بطرف اللسان ما بتصدقه إلا إذا كان من المرارة المستحبة، طيب لو أنه مد يده إلى شيء ساخن وانسدع هل يمدها مرة ثانية؟ إذا صفات الإدراك فينا تورثنا آلاما أو ملذات. إذا أثبتنا صفة إدراك الله عز وجل قال على ما يليق من غير هذه الآثار التي نجدها في أنفسنا، على أي قاعدة؟ قال على قاعدة ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس. إدراكه تعالى المدركات زائد على العلم بها من غير اتصال، هذا رد غير مباشر على أولئك الذين نفوا وقالوا يا أخي يكفي أن الله عز وجل متصف بالعلم، وقد تعلق علمه بالمذوقات، تعلق علمه بالمساف والمشمومات، فلماذا أنتم تأتون بهذا؟ علما بأنه ليس هناك نص، لو كان هناك نص على الراس أو على الخشم إذا شئت ما بمانع عندنا. هنا قال صفة العلم صفة ثابتة لله عز وجل، وصفة الإدراك ثابتة لله عز وجل بناء على هذا المنحى، على أنها صفة زائدة، بمعنى ينكشف لصفة الإدراك لله تبارك وتعالى انكشاف آخر زائد على انكشاف العلم. ثم يقول وبدون تكيف، فهو ليس كمثله شيء وصفاته ليس كمثلها شيء، خلافا لما عليه إدراكنا، نحن إدراكنا للحرارة وللنعومة إنما يتأتى بوضع اليد على المدرك وما يصاحب هذا الوضع من لذة أو من ألم. طبعا نحن عندنا قاعدة لعلي أختم بها، تقول هذه القاعدة لا يجوز قياس الغائب على الشاهد. لماذا لا يجوز قياس الغائب على الشاهد؟ قال لأن الحقيقة التي عليها الغائب وهي ذات الله وصفات الله لا يشابهها حقيقة في هذا الوجود المحدث، حقيقة ذاته لا يشابهها حقيقة ذوات الناس، حقيقة صفاته لا يشابهها حقيقة صفات الناس. فكيف يسوغ لك أن تقيس الله تبارك وتعالى على نفسك مع اختياب الحقائق؟ لا يجوز وفاسد أن يقاس الغائب على الشاهد مع اختلاف حقيقة كل من الغائب والشاهدين، اختلفت حقيقة ذات الله عن حقيقة ذوات المخلوقات، وحقائق صفات الله عز وجل عن حقائق صفات المخلوقات. فيما يتعلق بالذين نفوا دليلهم حيث نفوا صفة الإدراك، قالوا لو اتصف بصفة الإدراك للزم اتصالها بمحالها لزوما عقليا. عندنا لزوم نوعان، لزوم عقلي لا ينفك، ولزوم عادي يصح انفكاكه، لزوم عقلي ولزوم عادي. يلزم من حبة الأسبرين أن تزيل الصداع، هذا لزوم عادي أم عقلي؟ لزوم عادي، نحن عرفنا هذا بالتعود. يلزم من الجرم أن يكون له فراغ يقوم فيه، الجرم كل مادة لها كتلة، كل مادة لها كتلة تحتاج إلى فراغ، ما علاقة الفراغ بالجرم؟ علاقة عقلية. ما يتصور جرم دون فراغ، جرم دون فراغ لا ينفك الجرم عن الحيز، يسمون الفراغ حيزا، يعني المكان الذي يسع هذا الجرم، الذي يملأ هذا الجرم. إذا العلاقة بين الجرم والحيز علاقة عقلية ما تنفك. العلاقة بين النار والإحراق لا، وهذه من المخاطر التي يؤثر فيها الطبع أو العادة المستمرة. نحن عادة ما مر مدت يدي إلى السخان إلا واحترست من أن ألدع، خاصة إذا كان متوهجا. ما خطر ببالي مرة أن هذا التوهج ممكن ما يؤدي إلى حرق أصبعي، ما خطر ببالي. لماذا؟ لأنه باستمرار متوهج، وإذا كان باستمرار متوهج كل ما مدت يدي يمكن أن ألدغ فيها، يمكن أن أحرق بها. لكن حقيقة التوحيد، توحيد الأفعال، أن النار يخلق الله عندها الإحراق، هي لا تحرق بطبعها ولا بقوة مدعة فيها، وإنما يخلق الله عندها الإحراق. من هنا نقول إذا صح أن ينفك الإحراق عن النار دل على أن الارتباط بين الإحراق وبين النار ارتباط عادي. الارتباط العادي إنما يجوز انفكاكه. قبل أن أكمل، الري ربما أشرب فأرتوي، ربما أشرب وأشرب وأظل عطشا. وعلمتنا الحياة أن هناك إبل مهيومة هي التي تصاب بداء، مهما شربت لا ترتوي، تنفجر لأنها تطلب الماء ويدفع لها الماء والماء لا يزيد عطشها، فشاربون عليه شرب الهيم فيما يتعلق بما أعد من شراب للكفار في النار، فشاربون عليه شرب الهيم. هنا جاء نص على أن الهيم هي الإبل المهيومة التي أصيبت بداء لا يزيله الماء، ما حاجتها للماء حتى تنفجر. إذن الري مع الماء، الشفاء مع الأسبرين، الإحراق مع النار. لو كانت العلاقة بين الإحراق والنار علاقة عقلية لا تنفك لاحترق إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام ذكيه، لكنه ما احترق. لماذا؟ لاحظ النص، وقلنا يا نار كوني، معناه الإحراق تكوين، كوني بردا الآن، هي كوني تكوين من الله بأن تحرق، وهذه سنة الله عز وجل في النار كظاهرة من ظواهر الحياة. قال يريد هو أن يراها باردة في مرة وساخنة في مرات، ما في مشكلة، حتى يرى أن العلاقة بين الإحراق وبين النار علاقة عادية. نقول لا، سنة الله عز وجل جارية، وهذا الذي ألمحت إليه حينما قلت المشكلة في سريان وتكرار العادة على النفس. إذا تكررت العادة على النفس صارت حقيقة أو شبه حقيقة. ومن هنا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، مع ذلك أن الإحراق انفصل عن النار. صحيح هذه معجزة، لكن من قال لك بأن المعجزة ليست أمرا خارقا للعادة؟ عادة تحرق، جاء الخارق هنا، فأبى الله عز وجل أن يحرق إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتمدحين. ومن هنا قال هؤلاء يلزم الاتصال بالمحال، وحيث يستحيل الاتصال بالمحال بالنسبة لله إذا نفوا صفة الإدراك. الذين أثبتوا قالوا لا يلزم الاتصال في حق الله عز وجل، يلزم الاتصال في حقنا نحن، أما في حق الله عز وجل لا يلزم. وإذا ما قست أمر صفة الإدراك بالنسبة لله على صفات إدراكه فقد قست الغائب على الشاهد، وقد نفوا ذلك بقولهم قياس الغائب على الشاهد إنما هو قياس فاسد. هذا ما يتعلق بقضية المثبت وبقضية النافي. بقي ما يتعلق بأولئك الذين توقفوا فلم يثبتوا ولم ينفوا. ولكن يقول الشيخ هنا في مجلى من المجال الرائع، أنا بحاجة ماسة أن أعرف موقفي من هذا الوجود، وأن أعرف موقعي. الموقف أمر فكري، والموقع أمر كوني، أنا ما موقعي من هذا الوجود؟ ما أنا يا ترى؟ بالاتفاق لكل العقلاء، من كل العقلاء، أنا عبد لله تبارك وتعالى. من أدلة العبودية أني أتيت إلى هذا الوجود دون ما إرادتي. أنا ما أردت أن آتي، ولا قيمة الإرادة على الإطلاق، لا بالدخول في الوجود ولا بالخروج من الوجود، وإنما قضية الإحياء والإماتة بيد المحيي المميت سبحانه وتعالى. إذا ما قررت هذا في نفسي وعرفت بأني عبد لا في قضية الحضور والغياب من تحت الحياة، وإنما في قضية أن بدني جله وليس لي فيه إلا مقدار بسيط جدا ليس بيدي وإنما بيد الله تبارك وتعالى، كل أعضاء بدني التي تقوم بعمليات حيوية رائعة مدهشة مثيرة حقيقة، التوازن الذي في البدن آيات من آيات الله تبارك وتعالى، وليس أي واحد، التوازن ما يضخ فيه أمر عجيب مذهل بمقادير، إذا ما اختلت هذه المقادير خرج البدن من حالة الصحة إلى حالة المرض، ويشاء الله عز وجل أن يرينا من الأمراض في هذه الدنيا ليبين أننا في قدرة الله تبارك وتعالى صحة، وأن الأمر بيد الله لو شاء لأثبت علينا صحتنا، فهنا نخرج عن عادة الصحة ليتبين أن الصحة إنما هي قدر من الله تبارك وتعالى. إذن أنا عبد لله والله عز وجل هو ربي. ماذا قال يحيى بن معاذ يغرد حقيقة على فنن المعرفة؟ أنا موقعي في هذا الوجود عبد، وصلتي بالله صلت عابد بمعبود. يقول إلهي أخافك لأني عبد، وأرجوك لأنك رب. قمني حقيقة بين مبعث الرجاء ومبعث الخوف. أنا عبد لا أحب أن أخالف سيدي على الإطلاق، بل سيدي وسيدي. ومن هنا قال إلهي أخافك لأني عبد وأرجوك لأنك رب. ويقول الآخر أربعة للعباد على الله عز وجل حكم الله على نفسه بها وأخبرنا سبحانه وتعالى بهذه الأربعة. كل من خاف الله أمنه الله تعالى. أنت أتريد أن يؤمنك الله؟ السبيل واضح مشروع وقد نادت فيه الشريعة على رؤوس الأشهاد. من خاف الله أمنه الله. هل هناك دليل على المخافة؟ اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك. الخوف الحقيقي هو الذي يحجز الخائف عن مخالفة ربه جل جلاله، الخوف والأمن. أنا لما قلت الحديث الذي هو فيه الدعاء اقسم لنا من خشيتك، الخشية أعلى من الخوف. الخشية خوف مشوب بالمعرفة. كلما ازددت اطلاعا على مظاهر جلال الله عز وجل وعظمة الله استحييت وصورت وخشيت. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الأولى. أما الثانية، كل من رجاه بلغه رجاءه. ما يخيب الله عز وجل للعبد وسيلة. إذا توسلت إلى الله عز وجل ورجوت الله أعطاك الله تبارك وتعالى. كل من تقرب إلى الله عز وجل بالحسنات قبله الله وأثابه بالواحدة عشرة. كن مطمئنا، وقول الله ووعد الله صدق، وما أخبر به عليه السلام صدق وحق. إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بالحسنات أسقي حسنة، ويحسب لك الحاسب أن كل حسنة بعشرة أمثالها. إذا قضية الخوف، قضية الرجاء، قضية عمل الحسنات. وأمر رابعا، كل من اتكل على الله قبيله ولم يكله إلى نفسه وتولى أمره. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. لأن اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك، لا تردد اللهم عنك إلا إليك. في لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافه عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.